فقليل هذا مش عربه يصير قليل لا ها بدل بدل ما فعلوه بدل من الفاعل فعلوه ها وقليل ايها الناس اي مذكور ومنفي اي الجمهور الجمهور قرأ بالرفع عد هذا المعنى أنت أي هذا من حيث المعنى أنا من حيث المعنى يعني ما وصلت إلى شيء معين يعني الفرق بين الإعراب بالرفع هنا قليل على البدلية أو إعراب على الاستثناء هذه تحتاج إلى تحريف وأنا لا أرد كلامك لكني الآن لا أستطيع أن يعني أتقمصه الآن أه؟ أي وأنت يعني وأنا يعني أتأمل فيك أتأمل في كلامك على كل حال هم كثير من المفسرين يقول ما في فرق بينها هي مسألة عرب وأنا ما أشك أنه في فرق بس عاد ما الفرق تحتاج إلى تأمل أنه قال ما فعل أمل من ناحية الإعراب فهو بدل قليل بدل ومن ناحية وقليلا إقراءته بالعامل بالنصب وهم يقولون الأشهر أيهما النصب ولا الرفع النصب أشهر الجمهور قروا قليل ايه هو ثبت بس نقول ايهما الاشهر في لغه العرب ايه على كل حال هي ينبغي نرجع للمعنى والمعنى انا والله ما يتحرر عندي شيء قال ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعاظون به ولو انهم فعلوا ما يعاظون به ما المراد بيعاظون به الشرائع كذا فقال بعضهم قال بعض المفسرين المراد الشرائع قال بعضهم كيف يقال الشرائع والشرائع ليست موعظة الموعظة شيء آخر غير الشرائع ها على كل حال هو الصواب إن ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به إن هذا يشمل الشرائع لأن الشرائع هي موعظة نعم وهي موعظة وامتثالها طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فقال لكان خيرا لهم والخيرية هذه في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا تثبيتا على الدين على الإيمان وفعل الطاعات يثبت الإيمان ولو كان خيرا لهم وأشد تثبيتا لكنه قال هنا وأشد يعني أشد أكثر توثيقا للإيمان لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما والأجر العظيم هو الثواب في الآخرة لكنه سماه أجرا هنا سماه أجرا قالوا ليبين أنه محفوظ ليبين أنه محفوظ لأن الأجر يستحقه المأجور وأيضا قالوا لأنه وقالوا أيضا يدل على أنه مقابل العمل فلا بد من هذا العمل ثم إنه قال من لدنا وما الذي يفيد قوله من لدنا وقلنا فيها أكثر من فائدة وتكررت معنى ذي دائما تذكرونها